فأيهما نأخذ بأقواله، أصحاب هذه الفتوى أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أحسن الله إليك. يكثر القول هذا ميت خير أو ميت ليس بخير، فهل يجوز هذا الإطلاق؟ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.